إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا أيها المصلون اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن التقوى سبب للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، تخلصوا من حقوق عباد الله، واعلموا يا مسلمون أن حقوق العباد مبنية على المشاحة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا يا مسلمون هذا النص، يا قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي. من أين؟ من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. كل شخص ظلمه في الدنيا بأي مظلمة من المظالم فإنه يتمسك به يوم القيامة ويقول: هذا فعل بكذا وهذا فعل بكذا، فإنها فيعطى من حسناته من صلاة وصلاته وصيامه وزكاته. أيها المسلمون، إن العاقل الحصيف الذي يريد النجاة لنفسه عليه أن يتخلص من حقوق العباد، فحقوق العباد مبنية على المشاحة، كل سيطالب بحقه يوم القيامة. قال سفيان الثوري: إنك إن تلقى الله بسبعين ذنب من بينك وبين الله أهون من أن تلقاه بذنب بينك وبين العباد. فمن الناس هداه الله من يتساهل بحقوق العباد خاصة على الضعفة والمساكين. تخلص يا عبد الله من حقوق العباد في اللسان، واحذر من الهمز والغمز والغيبة والنميمة. فمن الناس من يعتدي على عباد الله ويظلم عباد الله بلسانه ويتكلم بهذا وذاك، وهذا فعل وهذا ترك، يصلي ويصوم ولكنه لا يتورع عن هذه الكبيرة، فيظلم العباد بلسانه، وربما أصابهم بالبهتان، والبهتان أشد من الغيبة، فيكون هذا الأمر ليس فيهم فيفتري عليهم والعياذ بالله. عنده من الخير والصلاح والتقوى لكن لا يتورع من الحديث بعباد الله. وكذلك من الناس من يظلم من تحت يده من العمال من الخدم والخادمات ويحملهم ما لا يطيقون وهم لا حول لهم ولا قوة، فعليك أن توفي بالعقد الذي بينك وبينهم ولا تحملهم ما لا يطيقون ولا تزيد على ما في العقد بينهم بينك وبينهم، وإذا زدت على شيء من ذلك فبالاتفاق وبالمفاهمة وبالرضا. احذر أن تتساهل من الناس من يحمل العمالة ما لا يطيقون، ومنهم من يؤخر حقوقهم ولا يعطيهم الرواتب وهم يعني بأمس الحاجة إليها، وما تغربوا وتركوا الديار والبلاد والأهل إلا من أجل لقمة العيش. فعلينا أن نراعي حقوقهم ونؤدي حقوقهم في وقتها. ومن الناس من يحمل الخادمات ما لا يطيقون، فهي من صلاة الفجر إلى آخر الليل وهي تعمل في المطبخ من غير مراعاة لها، ويعتدي عليها بهذه المظلمة. فهذه حقوق ينبغي للإنسان أن يتنبه عليها. وكذلك يا عباد الله، من الأزواج من يظلم ويعتدي على زوجته ويقصر بحقوقها وبالنفقة عليها ولا يتساهل أن هذه زوجته أو نحو ذلك. وكذلك من الزوجات من تعتدي على حقوق زوجها بإخراج أسراره والحديث عن خصوصياته عند الناس، وربما تحمله ما لا يطيق من المصارف. ومن وهذا من أسباب المشاكل الزوجية والخلافات الزوجية، أن الزوجة تطالب زوجها بما لا يطيقه. فينبغي للمرأة أن تتقي الله كذلك في زوجها. وكذلك من يكون عنده شركة ويتسلط على من تحت يده من الموظفين ونحو ذلك بحرمانهم من حقوقهم التي يكفلها لهم ما ورد في هذه اللوائح من الأنظمة. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في حقوق العباد. فرسولنا عليه الصلاة والسلام روي أنه خرج متكئا على الفضل بن عباس وقال: أيها الناس، من جلدت ظهره فهذا ظهري فليقتص، ومن أخذت ماله فهذا مالي فليأخذ. ولا يقول أن أحد منكم إني يخشى شحنها من رسول الله، فإن أحبكم إلي الذي يأخذ حقه في الدنيا. فتخلصوا من حقوق الزوجات وحقوق الأولاد. من الناس من يظلم والديه ويقصر بحقوق والديه ويعتدي على والديه بأي نوع من الاعتداء. ومن الناس من يظلم أولاده ويعتدي على حقوق الأولاد بعدم التسوية بين الأولاد، ويفضل هذا على ذاك ويعطي هذا أكثر من ذلك، وهذا جور وظلم لا يجوز. فعلى الإنسان لا يتساهل بهذه الأمور، وعليه أن يقف مع نفسه وقفة حساب وعتاب، وكل منا أدرى بنفسه. فلو نظر الإنسان في علاقته مع الناس، مع القريبين والبعيدين، ونظر إلى تقصيره في حقوقهم واعتدائهم على حقوقهم لوجد أن عنده شيء من ذلك. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويتخلص من حقوق العباد قبل أن يكون لا دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات. اللهم أعنا على التخلص من حقوق عبادك يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واحذروا الاعتداء على حقوق الخلق. عبد الله، احذر من الاعتداء على حقوق عبد من عباد الله، فإن هذا المسكين وهذا المظلوم من المضطرين. والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. احذر دعوة المظلوم، فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه كما جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كم من شخص يعاني ما يعاني من الأمراض والهموم وقلة التوفيق وكل ما شئت، بسبب دعوة غاب ذهنه عنها ونسي هذه الدعوة، وذلك المسكين المظلوم يدعو عليه. فيا عبد الله، تخلص من حقوق العباد ولا تتساهل في دعوة المظلوم، فإن الله جل وعلا كما جاء في مسند الإمام أحمد قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم منصور معه الله جل وعلا، وأنت يا أيها المظلوم اطمئن فإن الله معك. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل فإن الله سيكفيك ما أهمك، وقد فوضت أمرك إلى الله جل وعلا يختار لك ما يشاء. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وتأملوا هذا الفضل الرباني، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. يصلي عليك الله ويثني عليك الله في الملأ الأعلى 10 مرات إذا صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك وتفضل على نبينا محمد وآله وصحبه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك يا كريم من الخير كل عاجل وآجل، ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل. نسألك يا الله من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اشرح صدورنا ويسر أمورنا وتولنا وسدد أقوالنا وأعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم اكفنا شره، اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم، انصر بهم دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. احفظ رجال الأمن، اللهم احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، أزل عليهم السكينة والطمأنينة يا رب العالمين، احفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك واحرصهم بعنايتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.